وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدي يا رسول الله، يا صاحب دين الشرفاء والعقلاء، تعلو دعوتك ويموت المجرمون. إخوة الإيمان والإسلام، فرغ الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، وهي لما يتيسر من سورة النجم برواية حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا وأعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولي وأعطى قليلا وهكذا بما في صنع صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى صدق الله العظيم الفاتحة.